الراعي الصغير من المكتبة الزرقاء، تأليف محمد عطية الأبراشي، صوت أهيل عوان. في يوم من الأيام مرض راع من رعاة الغنم، ولم تسمح له صحته بأخذها إلى الحقل لترعى كعادتها، فتكلم مع امرأته في أمر رعي الغنم، فقالت لابنها الصغير أسامة: من يأخذ الغنم اليوم إلى الحقل وأبوك مريض لا يمكنه الخروج؟ فأجابها أسامة: سآخذها أنا يا أمي إذا سمحت لي بأخذها. وقال جده الشيخ حينما سمع الحديث: اسمحي لأسامة أن يأخذها إلى الحقل، فقد كنت في سنه أرعى الغنم لأبي. فجهزت له طعامه وأحضرته له وأوصته بأن يأكل حينما يحس بالجوع. وقال له أبوه وهو على سرير المرض: اجتهد اجتهد يا بني أن تحفظ الغنم من خطر الطريق. فقال أسامة: سمعا وطاعة يا أبي. وأوصاه جده الكبير السن وقال: احذر احذر يا أسامة أن تسهو أو تغفل عن الغنم، فإن الذئب لا يأتي إلى الحقل إلا إذا سهى الراعي عن رعيته أو نام وأهمل أمرها. فأجاب أسامة: لا تخف يا جدي أبدا، فإن الذئب لن يمس غنمي ولن يقرب منها. وأخذ يخرج الغنم من حظيرتها ثم ساقها أمامه وذهب بها إلى الحقل وهو فرح مسرور. وقد مشى وراءه كلبه سبع الليل، وكان في الحقول ذئاب تظهر عادة في الليل، وعند الظهر حين تغفل أو تنام عيون الحارسين والرعاة ويرقد الفلاحون ليستريحوا بعد التعب. استمر أسامة يحرس الغنم وهي ترعى وتنتقل من مكان إلى آخر، وأخذ يغني وهو ماش على الترعة أو قاعد على مكان عال، ولم يغفل عن حراسة الغنم والانتباه إليها من الصبح إلى غروب الشمس. وفجأة سمع أسامة أصوات الطبول والمزامير في فرح من أفراح الفلاحين، ورأى الرجال يتركون حقولهم ويذهبون إلى مكان الفرح للاستماع للأغاني الريفية والأصوات الموسيقية. وفي ذلك الوقت جاء أحد الأولاد وطلب من أسامة أن يأتي معه إلى ذلك اللعب الذي أسرع إليه كل أولاد القرية. فتذكر أسامة نصيحة أبيه وجده، وخاف إذا ترك الغنم أن يقتلها الذئب وهو غائب، فلم يذهب مع الذاهبين لرؤية الفرح واستماع الطبول والمزامير والغناء. وبعد قليل ظهر ذئب جائع له عينان لامعتان وأذنان حادتان، وأخذ يمشي وهو متستر تحت الأشجار، وذهب جهة الغنم. نبح الكلب حين رآه نباحا شديدا، فسمعه أسامة وأخذ يستغيث: الذئب الذئب، الحقوني أيها الجيران، الحقوني. فذهب إليه بعض الرعاة من الجيران بسرعة، وجروا وراء الذئب بالعصي، فهرب الذئب وجرى حينما رآهم، ونجت الغنم من شره، ولم يحدث لها أي ضرر أو أذى. وفي المساء رجع أسامة بغنمه كاملة العدد، لم تنقص منها نعجة واحدة، وقص قصته على أهله، ففرحوا لنجاته ونجاة الغنم، وأعجبوا بشجاعته وطاعته.